أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعاذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة الإسراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، يعم قربه لأخذه لنفسه الآخر، وقربه لمصلحة اليتيم أو للواجب في ماله. يعني لا تقربوا، سواء الأخذ من يقصد هنا لا تقرب، أي لا تأخذ من مال اليتيم لا لمصلحتك ولا للواجب في وقربه لمصلحة، يعم قربه لأخذه لنفس الآخذ، وقربة لمصلحة اليتيم أو للواجب في ماله. ولا تقربوا مال اليتيم من ناحيتين: إلا بالتي هي أحسن، أي بالإصلاح لأمر اليتيم أو إصلاح ماله أو تسليم الواجب فيه، نعم، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ مبلغ الرجال رشده. فالولاية على مال اليتيم تنتهي ببلوغ أشده إذا وصل إلى هذه المرحلة. وأوفوا بالعهد، يعم العهد الذي الله، نعم، يعم العهد الذي لله كبيعة إمام الحق، والعهد بين الناس كعهد الصلح. إن العهد كان مسؤولا يسأله بعضكم من بعض وتحتاجون إليه في أمور كثيرة ولأغراض مهمة. إذن قال: ولا تقربوا مال اليتيم. قلنا معنى اليتيم، واليتيم هو قالوا أنواع متعددة. اليتيم قال: من لا أب له أو من لا أم له، والأكثر يقول من لا أب له ويسمى اليتيم، واقع من لا أم له هو اليتيم. واليتيم بعضهم يقول ليس اليتيم يتيم الأب والأم، إنما اليتيم يتيم الأدب ويتيم العلم ويتيم التقوى ويتيم، هذا عند البعض هذا اليتم. واليتم في الأصل إنه عندما يعني الإنسان يفقد أحد والديه، هذا يسمى يتيم. إذا فقد أحد والديه وهو لا زال في سن، ولا زال في سن يعني يحتاج إليهما، يجيني واحد يقول عمره 70 سنة ويقول أنا يتيم، خلاص. ما إذا طلع الإنسان من المرحلة اللي يحتاج بها إلى أبيها وأمه، يعني في المرحلة وصل بلغ رشده، إذا قد وصل إلى 16-17 هذا العاد يطلق عليه. أولا قد هو يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يميز بين الصح والخطأ، وإذا كان والده والدته خلفوا له شيء راشد يستطيع أن يعمل في أمواله. واليتيم أيضا في حد نفسه هو مصلحة للآخرين، مصلحة عظيمة زي ما هو نفسه. يعني الله سبحانه وتعالى، لأن احنا قلنا احنا في هذه الآيات سبحان الله في تنظيم مجتمع كامل، تنظيم بشرية كاملة، وصلنا بعد ما تنقلنا فيها من آية إلى آية وصلنا إلى اليتيم. فاليتيم هنا عندنا يتيم، مصلحة لليتيم. فالله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن مصلحة اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم، أي اتركوا مال اليتيم، لا تقربوه لأخذ يعني مصلحتكم، ولا تقربوه بادعاء أنكم تؤدوا الزكاة وتؤدوا كذا إلا بالتي هي أحسن. يعني إذا كان هذا، يعني متى تقرب أنت مال اليتيم؟ تقرب مال اليتيم إذا كان فيه يتيم معها أموال وتريد إصلاحها، لا بد أن تعمل بها، لا بد أن تشغلها وتعمل بها تجارة وكذا، وتأخذ حقك منها، تأخذ أجرتك منها، لكن بشرط لا تظلم. وكذلك إذا كان لليتيم مال، ولذلك أن الزكاة عند أئمة البيت رسول الله تجب حتى في مال اليتيم. إذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في أذاك أيتام ابن أبي رافع أو كذا، قال يعني شكلوها لهم حتى لا تأكلها الزكاة، لأنها إذا بقيت مبلغ مجرد رأس مال الزكاة تأكل منه حتى ينتهي. ولذلك يعني يجب على المجتمع المسلم أن يأخذ هذه المبادرة الجميلة، ويأخذ أموال اليتامى يعني لتشغيلها، ولكن بالتي هي أحسن، بما يرجع من الأحسن لليتيم، لما يكون فيه مصلحة لليتيم في الحالتين، سواء حالة أنت تعمل فيه أو أن تؤدي زكاته، لا بد أن يكون الأصل فيه أن يكون فيه فائدة ترجى لهذا اليتيم. إذن هذا من ناحية اليتيم. طيب ناتي اليتيم من جهة أخرى، ما هي المصالح التي يؤديها اليتيم للمجتمع؟ هل يستطيع هذا اليتيم المسكين، يتيم، احنا نقول يتيم إذا تريد أن تصف ضعف إنسان قالوا هذا يتيم، هل هذا الضعيف يستطيع أن يؤثر في هذا المجتمع وأن يجعل من هذا المجتمع مجتمع يستفيد مني أنا كيتيم؟ قالوا نعم. فاليتيم هو نعمة من النعم التي الله سبحانه وتعالى أوجدها في حالة حدوثها في أي مجتمع، فهو نعمة في حد ذاته، لأن من كفل اليتيم كان له من الأجر والخير والنعمة والفضل والمكانة العالية ما لا يعد ولا يحصى. أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى أصبع. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، أي سواء، ندخل الجنة ويكون معي في مكان اللي أنا فيه وفي المكان الذي آتي إليه، أنا وكافل اليتيم كهاتين. إذن هذه منفعة عظيمة للمجتمع من هذا الضعيف اليتيم المسكين. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من رأى يتيم أو مر بيتيم ومسح على رأسه، ما قال على ظهره ولا قال على كتفه ولا قال على صدره، قال على رأسه، لأن هنا مكان يأتي فيه نوع من الحنان، نوع من الحنية، نوع من العطف، أن يأتي ويمسح برأس هذا اليتيم. قال فإن له من الأجر عدد شعر هذا اليتيم اللي في رأسه، من الأجر العظيم أن يأتي له هذا الفضل الكبير. يعني هذا في اليتيم، واليتيم لا يوجد في مجتمع ويقوم هذا المجتمع بواجب هذا اليتيم، طبعا الواجب الشرعي، حدث عن الواجب الشرعي. فإذا قام هذا المجتمع بواجبه في هذا اليتيم، قلنا استفاد هذا المجتمع وبقي هذا المجتمع مترابط، وأوجد هذه الفئة الأيتام أوجد لها ارتباط بهذا المجتمع كامل، لأن العادة أن الانحراف والسلوك السيء يأتي وين؟ يأتي في المكان الذي لا تربية فيه أو لا متابعة فيه أو لا أب يتابع أو لا أم موجودة حتى تعطي هذا الحنان. فعندما يأتي المجتمع ويأتي هؤلاء الجيران، وهذا احنا نتحدث عن المجتمع حتى في المكان جيران، ويأتوا هؤلاء ويهتموا بهذا اليتيم، يتابعوه ويعطوه الذي يحتاجه ويعلموه، ويعني أصبح رجل، نعم أصبح رجل فاعل في المجتمع. البنت كذلك، البنت إذا كانت بنت يتيمة ووجدت من النساء أو الرجال من يتابعها ومن يعطيها الشيء الذي تحتاج إليه، هذا اليتيم الذي قام المجتمع معه ووقف معه ما أجبره أو ترك أنه يذهب ليبقى فريسة لأصحاب المخدرات، لأكرمكم الله للشابين، لاستغلاله جنسيا، لاستغلاله إجراميا، لأن خلاص هذا محتاج، ما في أحد يعني يوجهه التوجيه الصحيح فيستغل هنا. فكذلك البنت، فإذا كان هناك بنت يتيمة مثلا ولم تجد من يتابع، من يعطي، من يربي، من ينصح، من يرشد، من وجدت لقمة سائغة في أيدي الفاسدين، فأصبحت من أفسد، ولم تفسد هي وحدها ولكن ستفسد معها قرية كاملة. يعني ما، فعندما يأتي الإسلام بهذا التنظيم العجيب لليتيم له ولعليه، أنت تقول أنك بعدين لاحظ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني اقربوا، يعني ما هنا يعني منع، ليس هذا منع، هو منع إذا كان المسألة مسألة استغلال وأكل أموال اليتيم بالباطل، هذا لا يجوز. ولكن أما إذا أنت تعمل لليتيم وتشغل ماله، واللي قلنا المجتمع فاعل، مجتمع متحرك، وليس مجتمع بس هذه فلوسه يلا خذ منها خذ، لا لا تدع فلوسه هكذا أو لا تدع أمواله هكذا، إذا معه مزارع إذا معه شيء اعمل فيها اشتغل، المجتمع كله يشتغل معه يستفيد من هذا اليتيم ويفيد هذا اليتيم. وقلنا المجتمع الإسلامي في الأصل أنه مجتمع متحرك، مجتمع عملي، مجتمع يتفاعل مع الكل والكل يتفاعل معه. هذا في اليتيم في الجانبين، فاليتيم يستفيد ويفيد، يستفيد حتى عندما يأتي شخص ويرى يتيم كنا لا يستطيع، لأن حتى الناس اللي في المجتمع نوعين، فيه نوع يستطيع أن يعمل، فيه نوع ما يستطيع أن يعمل أصلا. طيب أنت هذا اللي ما تستطيع أن تعمل كيف تستفيد من هذا اليتيم؟ بالعطف والحنان، مجرد أن ترى هذا اليتيم يعني ترحمه، بس مجرد أنك ترحمه فقد وجدت لك أنت عند الله سبحانه وتعالى حسنة، مجرد حتى بدون كلمة، مجرد أنك ترحمه في نفسك. لأنه قلنا أن المؤمن يعني نية المؤمن مسجلة له، محسوبة له، يعني النية نفسها يجازى عليها، يعطى عليها أجر. فالعاجز في المجتمع يجد مع اليتيم، اليتيم هذا منبع، منجم، منجم فضائل ومنجم أجر ومنجم نعمة ومنجم، يعني البيت الذي فيه يتيم يكون فيه الخير كله، البيت الذي فيه يتيم له من الأجر وله من المكانة عند الله سبحانه وتعالى ما لا يعد ولا يحصى. مجرب عند ناس كثير، لو وجدت أحد يقول لك أنا عندي في بيتي يتيم ورأيت الخير وفتح الخير وباب الخير فتح لما دخل هذا اليتيم بيتي. قد يكون اليتيم ابن ابنك، قد يكون من يعني مو لازم لا تروح تجيب لك يتيم من آخر الدنيا، لا لا، اليتيم قلنا اليتيم من هو؟ من فقد أحد والديه، من فقد أحد والديه. فهذا الأجر العظيم في مسألة الأيتام لو جلسنا وتابعناها واستطعنا أن نتعامل معها. الآن أنا أرى جمعيات كثيرة تسمى جمعية حق الأيتام، البر بالأيتام أو التكافل أو تربية الأيتام أو كذا أو كذا، هذه حقيقة من الأشياء الجميلة أن يكون هناك اهتمام بهذا اليتيم وتربيته وتنشئته النشأة الصالحة حتى يكون عضو فعال في المجتمع. لو تركنا الأيتام وترك الناس الأيتام في الشوارع ماذا سيكون؟ النهاية سيئة جدا، يعني المجتمع مدمر، أشخاص جاهزين للإجرام، مستعدين للانحراف، خلاص جاهزين، لأن ما في أحد يوجههم، ما في أحد يتابعهم، ما في أحد يرشدهم. ولذلك فكان الإسلام واضح وصريح في كيفية التعامل وكيفية إيجاد شريعة ومبادئ وقيم متكاملة للمجتمع. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إذا بلغ أشده فأنتم خلاص رجعنا لإيش؟ رجعنا للحرية، الحرية المطلقة من الله سبحانه وتعالى في التعامل، حرية في الاختيار، حرية في أن تكون لك شخصيتك المستقلة. خلاص أنت مسؤول، من هنا بدأت المسؤولية عليك. حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد. العهود كثيرة، ولكن هنا فيه ارتباط بالكلمة هذه مع ما قبلها، وأوفوا بالعهد مع اليتيم إذا أخذت حقه، لا تأخذوا حقه ولا توفوا، ارجعوا له أمواله أو حقوقه أو كذا أو كذا، لأن الوفاء، لأن هذا التعامل مع اليتيم هو عهد أصلا، اتفاق، وأوفوا بالاتفاق، وأوفوا بالعهد الذي قطعته على أنفسكم. أي عهد كان، عهد مثلا مع إمام عادل فيجب على الإنسان أن يؤدي العهد كامل، العهد في التعاملات التجارية فيجب أن يكون الإنسان صادق في تعاملاته التجارية ويوفي بعهوده، عقد في عمل خاص يجب أن يؤدي العمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال رحم الله من عمل عملا فأتقنه، والإتقان هو الوفاء بالعهد بالاتفاق الذي موجود. وأوفوا بالعهد، كل العهود التي تقدموها للآخرين يجب عليكم الوفاء بها، والمؤمنون وقافون عند شروطهم أو عند عهودهم أو عند اتفاقياتهم، هذا شيء معروف. إذن قلنا أن الآيات تبني مجتمع متكامل، مجتمع مثالي إذا طبق هذا الكلام كله الذي الله سبحانه وتعالى أوجدها لنا بهذا التسلسل. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، لأنك مسؤول عن ما تقدم من عهود والتزامات وواجبات، فأنت ملزم أن تفي بها، لا مجال. نعم نعم، وستحاسب على هذه العهود، هناك عهود مع الله ستحاسب عليها إذا ما أديتها، وهناك عهود مع الخلق ستحاسب إذا ما أديتها، وهناك عهود مع نفسك ستحاسب إذا ما أديتها. فأنت مسؤول عن هذه العهود كلها، لأنها عهود واتفاقيات بينك وبين الآخرين، وأوامر ونواهي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وشروط في نفسك لا بد أن تؤديها، لا بد أن تؤديها. أول عهد بينك وبين نفسك أن تنقذها من النار، فإذا لم توفي بهذا العقد فأنت يعني أخليت بهذا العقد. بينك وبين نفسك قلنا أن هناك خمسة، اللي هي الحفظ النفس، هذا عقد بينك وبين نفسك، هل يصح لأي شخص أن يأتي ويقطع يده أو يأتي ويجرح نفسه؟ خلنا من القطن، لأنك واجب عليك المحافظة على نفسك، من المحافظة على النفس، من المحافظة على النفس أن تؤدي صلاتك في أوقاتها حتى تكون نفس مطمئنة. ما بالله لازم أن احنا نجيب سكين ونقطع في أنفسنا، في شيء آخر اسمه الراحة النفسية والمرض النفسي، والصلاة هي يعني الراحة النفسية، الصحة نسميها الصحة النفسية، هي صحة البدن، لأنها صحة البدن نفسها. عندنا صحة البدن اللي نعرفها من الآهات، من الأشياء اللي أمامنا، والصحة النفسية ربما أحيانا أهم من الصحة التي نراها يعني في اليدين أو في الرجلين أو في كذا، لأن هذا عقد بين الإنسان وبين نفسه، أن يحافظ على النفس، محافظة على النفس، هذا عقد. فالناحية النفسية مع الصلاة، الناحية النفسية في أن الإنسان لا يقرب المحرمات من خمور من مخدرات، المحافظة على نفسك رحمكم الله من الزنا، المحافظة على نفسك من اللواط، المحافظة على نفسك من ارتكاب كل المحرمات، فهذا عقد مع النفس يجب أن يوفي به الإنسان. أوفوا بالعهود. هناك يعني لأنك أنت المحافظة على النفس وعلى المال، كان هذا عقد بينك وبين نفسك، لا تسرف في مالك ولا تبذر فيه، والنسل تحافظ على نسلك، تحافظ على كذا، تحافظ على دينك، الضروريات الخمس التي أوجبوها على الإنسان أن يحافظ عليها. فأنت لا تستطيع أن تقتل نفسك، لا تستطيع إطلاقا، لأن إذا قتلت نفسك فهي معصية وإلى النار، لا تستطيع أن تؤذي نفسك. هذه عهود وأوفوا بالعهد، هذا مع النفس. مع الآخرين قلنا في تعاملاتك اليومية كلها مع الآخرين، أوف بالعهد اللي بينك وبين الناس، لا تتطاول على الناس، لا تؤذي الناس، لأنك مسلم والمسلم المسلم كالبنيان يحب بعضه بعضا، ولا المسلم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. هذه عهود، هذه عهود يجب أن يؤديها الإنسان. وهناك عهود مادية في التعاملات، أنا بيني وبينك تعامل يجب أن أؤديه، عندي لك مبلغ مال يجب أن أؤديه، أنا عندي لك مبنى أو اتفقت أنا وياك على أي اتفاق يجب أن أوفي بهذا العهد. وقلنا ومع الله، وهي الالتزام بطاعة الله والتجنب معاصي الله سبحانه وتعالى. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يسأله بعضكم من بعض، تعال يا أخي أنت ما وفيتني عهدي اللي بيني وبينك، ليش ما نفذت الاتفاق اللي بيننا؟ لأن الحياة لا تستمر إلا بهذا، الحياة لن تستمر، لأن نحن الآن ننظم الحياة منذ عدة أيام، ونحن بادئين مع هذه الآيات من بداية وقضى ربك، من العبادة لله والالتزام بالله وطاعة الله، ثم مرورا بطاعة الوالدين، ثم كيف نتعامل مع الأموال وعدم التبذير، وحتى وصلنا الآن إلى الوفاء بالعهود. إنه كان نعم إن العهد كان مسؤولا، هذا العهد الذي بينه، لا زلنا في تنظيم المجتمع، لا زلنا في تنظيم كل شيء. وأوفوا بالخيل، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالعدل والحق، وهذا تحذير من الغش في الكيل والوزن، ذلك خير، لأن الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر. كما جاء في الحديث وكما هو مجرب، وأحسن تأويلا أحسن إعدادا للمال وللرجوع إلى الله تعالى. وأوف الكيل، مسألة الكيل من الأشياء المهمة، لأن الكيل يخرج إلى كل شيء، إلى الأسعار حتى اليوم. إذا قلنا أن نحن اليوم يعني فيها أشياء قلت مسألة، يعني إحنا نتحدث الآن عن المجتمع اللي إحنا فيه، لا في مجتمعات أخرى لا زالت بهذا التعامل اللي كنا عليه. نعم نحمد الله ونشكر الله، إحنا وصلنا إلى مرحلة طيبة جدا نحمد الله عليها. إذن والله سبحانه وتعالى يتحدث لكل زمان ومكان، الإسلام قلنا والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، تطبق هنا وهناك وهنا في كل مكان، تطبق مع الغني مع الفقير مع المحتاج مع الناس كلهم. وأوفوا الكيل، الأصل في الوفاء بالكيل الأمانة، فإذا غشينا في الكيل أصبحنا في الخيانة، وأصبح مجتمع خائن، وشخص يخون ولا يجد من يردعه سيضطر أن يأتي آخر ويخونه، والآخر يخون الآخر، يقول أنا آخذ حقي منه لأن ما فيه من يردع. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الروادع وهذه التحذيرات، وأوفوا الكيل إذا كلتم، ما دام أنك أنت مسؤول فلا بد أن تؤدي. ولذلك أن عقوبة شعيب كل اللي نزل على أساس أن كانوا قوما يطففوا في الميزان ويلون المطففين. فالمسألة يعني مسألة الكيل، أن لا يخون الإنسان في الكيل، معناها رسالة قوية جدا موجهة من وزارة التجارة السماوية، وليست من اللعب اللي عندنا الآن، موجهة من وزارة قوية جدا، لا تغشوا في الكيل، لا تغشوا في الأسعار، لا تغشوا في البيع، لا تغشوا في الشراء، لا تغشوا. هذا معناه معنى واسع عظيم جدا، ينظم التجارة اليومية في المجتمع، لأن الكيل مرتبط بالتجارة، مرتبط بالتجارة، وهذا تنظيم دقيق وتحذير من التطفيف في الميزان أو الغش في الميزان، لأن أعتقد أنه من أكثر أنواع الغش عندما يأتي إلى التاجر للغش في الميزان بما يترتب عليه، أولا من سخط الله سبحانه وتعالى، الشيء الآخر من الخيانة للناس الذين أعطوه الأمان وتعاملوا معه على أنه أمين فغشهم وخدعهم، الشيء الآخر أن هذه الأشياء سبب بعقوبة عاجلة وآجلة. فمن العقوبات العاجلة اللي هو حبس القطر من السماء في خيانة التجار، خيانة التجار ورفع الأسعار، ويأتي عقوبة أحيانا. فهذا عندما يأتينا تاجر خائن، يعني أصبح المجتمع كله خائف منا، غير يعني كيف عندما يكون عندي تاجر خائن يرفع الأسعار ويأتي ببضاعة منتهية ويضعها، ويأتي ببضاعة مقلدة ويقول أنها أصلي، كل هذه الأشياء تدخل تحت هذا الكلام، تدخل في هذا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي تعاملوا مع الناس بالعدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم، العدالة في التجارة وفي التعاملات، لا لا لا بالعدل، العدل في كل شيء والاستقامة في كل شيء، لأن إذا وجد العدالة في شيء وجد في المكان كله، والاستقامة إذا وجدت الاستقامة استقام الوضع كله. نعم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير، لأن الأمانة قلنا تجلب الرزق، إذا وجد المكان الآمن والمكان الذي فيه. أنتم تذكروا يعني أنا أذكر أحد الأشخاص ضربوا لنا مثال بشخص معين كان يبيع، وكان إذا يكيل لابد أن يزيد على الكيل، وإذا حتى كان يعبي للناس غاز وكذا وكذا لابد يعبي لين يصب، يعني من هذا لا زال يمدح إلى اليوم، لا أكثر من 50 سنة أو كذا يمدح إلى الآن، والله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالكيل. نعم، فهذا نعم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس ذلك خير، الالتزام هذا والصدق والأمانة مجلبة للرزق، ومجلبة للخير معكم، مع أن المسألة مسألة عدالة، الرزق جاء زيادة على العدالة، لأن أصلا التاجر أخذ مكسبه وأخذ حقه، لكن زيادة على ذلك أنك التزمت فهذا خير آخر من الله سبحانه وتعالى زيادة لك. عجيب. طيب أنا خنت في المكيال واحتفظت بأموال بالخيانة، بدل أني كنت أعطي يعني كيلو أصبحت أعطي كيلو وأخلي من الكيلو 100 جرام أو 200 جرام، 100 جرام مع 100 جرام مع 100 جرام أدت إلى كذا، إذا زادت التجارة قالوا لا، هذه تؤدي إلى الفقر، تؤدي إلى الفقر. لاحظوا. طيب وهذا التاجر هذا يوفي الكيل وربما يزيد على الكيل، طيب خسر، أصبح عنده بالحساب لو جينا نحسب نقص، يعني الكيس الكامل الآن عندما يأتي ويعطي مثلا كيلو ويزيد على الكيلو 5 جرام 10 جرام 20 جرام 100 جرام نقص من الكيس، وأصبح الآن مهدد بالفقر. قالوا لا، هذا بالعكس، هذا البركة من الله سبحانه وتعالى، يجعل الله البركة في هذا الموفي الذي أوفى وأعطى من حقه، ويجعل الله المحك والفقر والخسران في هذا الذي احتفظ من أموال الآخرين يريد بها الزيادة فأدت إلى نقص. يعني شيء عجيب عندما الإنسان يتعامل مع الله بصدق. أنا عرفت. نعم. يعني هذه من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان عليها ويعطيها الله سبحانه وتعالى فيها خير. وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن إعدادا للمآل لما بعدها، للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تاجر يقدم بكل هذا الخير اللي ذكرته، وتاجر آخر يقدم بكل هذا الشر الذي قد يعني أخذه، وما أخذه من سحت من أموال الناس، لأن هذا سحت. الذي يأتي الآن يغش في التجارة، الذي يبيع يعني هذا يقول هذا شيء وهو ما هو في الأصلي، والتقليد والصناعات وأنواع الصناعات اللي نعرفها الآن، هذا سحت، لا يجوز أن يأخذ أموال الناس. نعم صحيح. ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم أنه حق وصواب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والسؤال عن هذه الثلاثة إذا أهملها العبد من حيث أنها حجة عليه، ويدخل السؤال عنها إذا استعملها في معصية الله وكفر نعمة الله بها عليه. ولا تقف أي لا تتبع، ولا تتبع ولا تقف ما ليس لك به علم، ما لم يكن لديك علم صادق. هذه مسألة كبيرة جدا جدا جدا، ظل فيها الكثير. ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس كل من أتى وقال إني عالم فهو عالم تأخذ منه، وليس كل من وعظ وأتى بأشياء وسمعتها وقلت أنا أخذ من هذا، وليس كل من وصل إليك أفكار معينة تقول هذا علم. لا، يجب عليك أن تبحث عن الحق وأهله حتى تعرف. ولا تقف ما ليس لك به علم، لابد من أن تتأكد من أن هذا صحيح، وأن هذه المعلومة صحيحة، وأن هذا الاعتقاد صحيح، وأن هذا الكلام مصدر موثوق. أعرف هذا الشيء، هذا في العلم، في التعامل في العلم. وكذلك لا تقف ما ليس لك بعلم، مجرد أن واحد جاك وقال لك فلان فعل كذا تقول والله صدق، ولا فلان فعل كذا تقول والله لا تقف ما ليس لك به علم في الناحيتين. ولكن الأهم لا تقف ما ليس لك، لا تستمع كل من هب ودب، وخاصة الآن يا كثر من هب ودب، يا كثر المشايخ، ويا كثر المفتين، ويا كثر العلماء، ويا كثر المهسترين، علماء مهسترين، ويا كثر الكذابين الدجالين، يا كثر قل ما شئت، ويأتي بالحق وكأن يأتي بالباطل وكأنه حق. يا رجل خرجنا إلى أشياء خرافية لا يصدقها أحد. أصبحنا حتى أن هناك من مشايخ الدجل والكذب من يستغل حتى هذه التكنولوجيا في التأثير عليك أن تقبل هذا الكلام الذي يقوله. تخيلوا هذا، أن يأتي يتفق مع مهندسين للصوت بحيث يجعل في الصوت شيء مؤثر يسموها المؤثرات الصوتية، يجعل من كلامه كأنه شيء، يعني يوجد العلم اليوم تجاوز حتى أنه يستطيع أن يتعامل مع عقلك الباطن غصبا عن أنفك، فيأتي ويأتي بموعظة ويأتي ولكن يجعل فيها مؤثرات عجيبة حتى تصبح أنت الآن يعني المؤثرات العكسية يسموها الفيديو كليب. فيديو كليب يجيبوه الآن مثلا بعض المغنين والمغنيات، صوته ما هو جميل أصلا المغني ذا أو المغنية، أو حتى الكلمات حافظة ما يستفاد منها، لكن على أساس أنه يجبرني أجلس يجيب فيديو كليب، يجيب واحدة متخلصة وثلاث يرقصوا وخمس يسووا، ولا يأتيك بأشجار وأنهار وفراشات، يخليك تنظر غصبة، يسموها مؤثرات. هذا في الفسق، وكذلك في الفسق العلمي الذي يريد أن يوصل إليك معلومة ليست صحيحة، فيستغل هذه المؤثرات، نفس الصوت نفس نبرة الصوت يسووا لها دبلجة معينة وأشياء معينة من المؤثرات الصوتية حتى تجعل من الصوت هذا اللي وصل إليك له رنة معينة تجعل منك أن تستمع إليه. ويأتي مثلا بعضهم يأتي لك بمؤثرات زي ما المغنيين يأتوا بمؤثرات فسوق ويأتوا براقصات وعاريات وكذا، وهذا يأتيك يتحدث لك في موعظة ثم يأتي بصور للبراكين وللزلازل حتى يجبر هذا الذي يستمع إليه يستمع إليه مع أنه في كلام غير صحيح. أحيانا تجد منه اتهام لله سبحانه وتعالى في أمور، يعني إن الله سبحانه وتعالى في عندما يجي يتحدث عن العصاة ويأتي يتحدث عن المجرمين ثم يأتي ويصور له، وهذا قضاء الله وقدره عليك يا أخي، ولكن تب إلى الله وارجع فإن فلان تاب وأن أخي أنت كذاب، هذا ما هو قضاء الله وقدره، أنت كذاب أنت جاهل، ولكن تعال حدث هذا اللي يستمع مع هذا كل خلاص. الله أكبر، الرجال بتقول الله أكبر والنسوان بتزغرف. ففعلا يعني وصلنا إلى إذا لا تقفوا، إحنا الآن في مصائب في هذا الزمن اللي إحنا فيه، على الأقل الأول كان معهم واحد يأتي بقصص وواحد يوعظ وواحد عالم، ولا إحنا ما زدرينا وش حنا له، ما زدرينا وش حنا له، كلها ماشية، وسبحان الله يعني هذه هي تسلسل الحياة حتى النهاية. إذن ولا تقف ما ليس لك به علم، لو جلسنا نتحدث عن هذه لا تقف هذا نحتاج إلى أيام ولا يعني، خاصة الوضع اللي احنا فيه الآن وضع مزري جدا جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يؤثر عليك بمسلسل، يا سادتي لا تقف ما ليس لك به علم، حتى أستطيع أن أجبرك هاتي مسلسل، مسلسل تدفع فيه الملايين يا سادة الكرام، لإيش؟ مع أنه غير تجاري أصلا، حتى يأتي ويدخل إلى دماغك ويسحب هذا الدماغ أكرمكم الله وينزله من رأسك إلى الجزم حقك، هو دماغك أنت. يأتي لك بمسلسل تاريخي مثلا، كلنا رأينا قبل فترة في رمضان العام، ويأتي بمسلسل ويسميه الأصباط أو السبطين، ويأتي بمسمى ويأتي بالحسن والحسين سلام الله عليهم ويمدحهما، وهذا الحسن والحسين ما الهدف أنه يوصلك إلى الحسن والحسين؟ في هدف آخر عنده، يأتي بمعاوية بن أبي سفيان ويأتي به وهو حنون ويرسل للحسين بالمبالغ المال ويرسل للحسن بالفلوس حتى يغير هذه الفكرة اللي عند الآخرين، حتى يصل إلى عقله الباطن الذي ترسب فيه قول الله سبحانه وتعالى، وجد فيه قول الله سبحانه وتعالى أن الظالم إلى النار وأن المخالف كذا، وأن لا أنا أصل إليك بطريقة أخرى. طبعا أنا وأنت والآخر ربما لدينا خلفية، لكن ابني وابنك اللي جالسين في البيت يتابعوا هذا الكلام خلاص رسخت المعنى ورسخ الكلام. طبعا جماعتنا متى صحيوا لهذا التأثير؟ قريب، كان قبلهم غيرهم يأتينا بالمسلسلات خرافية وأفلام من الغرب تأتي لتدمر. يا جماعة يعني مثال بسيط، المجتمع الإسلامي يفترض فيه أنه مجتمع عفيف، مجتمع إسلامي صالح ناضج، من أين أتت لنا الدعارة أكرمكم الله؟ من أين أتت هذه الدعارة؟ انتشرت بسبب الاستعمار الفكري والاستعمار البصري والاستعمار السمعي. كان عندنا استعمار بالله، يجي المستعمر يأخذ الأرض وانتهينا وهذا قد هو مستعمر. الآن خذ لك أنواع الاستعمار في كل استعمار لعيونك بالأفلام والأشياء اللي تعرض أمامك، يأتيك بأجمل البنات ممثلات وتعال تفرج وتعال تفرج في العهر وفي كذا وفي كذا وفي كذا، مسكنا معهم وجامعنا عاهرات وشم احنا ما معنا عاهرات. وبدأ هذا يا رجل نجلس نتحدث عن فيلم أجنبي في السنين ونحن نتحدث عن هذا الفيلم الأجنبي وهذه السفينة اللي غرقت، أظن ما فيه طفل ما يتحدث لك عن سفينة اسمها تاينتانك أو كذا، كل العالم اليوم يتحدث عنها. أفلام الحرب العالمية الثانية أو الأولى اللي كان فيها هتلر، أوجدوا لك هذه الأفلام اللي غزت العالم كله، حتى أن العالم الآن يعرف هتلر أكثر ما يعرف أي نبي من الأنبياء. فيه واحد ما تجي تسأل عن هتلر ويقول لك إيش أنا بهنا وقتل الناس، لأنهم أرادوا أن يوصلوا لك شيء، اليهود أرادوا أن يوصلوا لك شيء، والغرب أرادوا أن يوصل لك شيء. هذا لا تكفو ما ليس لك به علم. كم لو جلسنا نقول أشياء وكم وكم وكم. فإذا لم نستطع أن نكون أقوياء إذن لا تكفو ما ليس لك به علم. اترك هذه الأشياء اللي أنت تسمعها، اترك هذه الأشياء التي أنت تراها وأنت ليس لديك ملكة تميز بها بين الغث والسمين بين الآن تأتيك رسائل نصح وإرشاد من الشيخ الزعطاني، والمشكلة قلت لكم قد من هب ودب مشايخ كل يرسل لك نصيحة. أقرأ بعض الرسائل اللي يفترض أنها نصيحة وإذا هي مدمرة، كذاب اللي مرسلها، يأتي لك بحديث كذب، حديث ينسب إلى رسول الله هو كذب، ويأتيك بآية يفسرها على مزاجه، ويأتيك بواقعه واحد يقول لي قال أن أبو بكر لما أرسل جيش أسامة، يا أخي اتق الله في نفسك، جيش أسامة رسول الله اللي أرسله ما هو أبو بكر. في أشياء يعني هذا شيء بسيط، هذه رسائل ترسل لك إلى بيتك إلى بنتك إلى زوجتك إلى أختك إلى رسائل. كل فيه ناس يا جماعة ما هو لا تعتقد أن هذا بسهولة يدفع له مبالغ مالية مقابل هذه الرسائل اللي المشوهة، يرسل لك رسالة كاملة وعظ لكن فيها كلمتين بس يبغى يوصلها لك في أي مجال وصلت. فهذا الذي يجب أن نحذر منه ونحذر أنفسنا وأسرنا. احنا وش قلنا الآن؟ نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، أي أنه حق وصواب. إن السمع ما تسمعه يعني القرآن قلنا صالح لكل زمان ومكان، وما عندنا إلا الثلاثة هذا، إما سمع وإما بصر وإما فؤاد، ما معك شيء غيرها مهما تطورت الدنيا ونزلت وطلعت. يعني حتى الشريحة اللي يحطوها الشريحة لو افترضنا أن قد الإنسان يمشي بشرائح لا بد أن تكون متصلة بهذه الأشياء. نعم. أما بالسمع أو بالبصر أو بالفؤاد العقل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنت مسؤول مسؤولية تامة عن ما تعبي هذا السمع وهذا البصر وهذا الفؤاد. هذه أكياس، ثلاثة أكياس عندك، أو ثلاث، أو ثلاث، خلنا نقول ثلاثة، ثلاث أشياء ذهب، ذهب أو جواهر، عبها ما شئت. إن أردت أن تعبيها خير فعبيتها خير، وإن أردت أن تعبيها قدارة فعبها قدارة، كلها راجعة إلى عندك وكلها أنت مسؤول عنها. فإن عبيتها بالدرر والدر والياقوت والجواهر هذا أكرمت نفسك وأكرمت هذه الثلاث، سمعك وبصرك وعقلك أو فؤادك. فإن أكرمكم الله عبيتها بالوساخات والدعارة والتعب، ما مجرد أنك سويت لك ثلاث أكرمكم الله والملائكة بيارات، سمعك بيارة، بصرك بيارة، فؤادك بيارة، وضعت فيها كل الأشياء السيئة المنحط. فأنت الآن تحسب نفسك ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، أنت مسؤول مسؤولية تامة، لأن احنا أعطيناك الحرية التامة فأنت مسؤول مسؤولية تامة. لابد يقولوا أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة إذا لم يكن لها ضوابط. فالله أعطاك حرية مطلقة لكن لها ضوابط. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.